الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. في الليلة الفائتة أشرت إلى أن هذه هي الآية 15 والسادسة عشر، هاتين الآيتين هما 15 والسادسة عشرة من سورة يونس، وأن الآيتين اللتين قبلهما ولقد أهلكنا، وهي 13 والرابعة عشر، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وأشرت إشارة خفيفة إلى أن مقام الآيتين السابقتين هو تحذير قوي ووضع صورة واضحة جلية أمام أعين الناس من واقع الحياة الدنيا التي علموا بها، سمعوا بها ونقلت إليهم وعرفوها في التاريخ، ولا يستطيع أحد أن يكذب بها. فعامة الناس يعرفون الفراعنة وما فعلوا وما كانت عاقبة أمرهم، ويعلمون كيف جرى لقوم نوح طوفان، ولعاد ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس في نعاته تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل قاوية، فهل ترى لهم من باقية. ويعلمون ما جرى لثمود، خصوصا أهل الجزيرة هذه، لأن أكثر الوقائع كانت فيها، يعني عاد في جنوب الجزيرة العربية، حضرموت والشحر إلى الدهنة، من الربع الخالي وربع الخالي، وثمود فهل حجر قريبة من المدينة، لا تزال ديارهم باقية إلى الآن، ولوط في طريق التجار من أهل الجزيرة العربية إذا ذهبوا إلى الشام في الصيف، ولوطا إذ قال ولوطا ربنا تبارك وتعالى: وإن لوطا من المرسلين لجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تشوفوهم بأعينكم في الليل والنهار، إن وصلتم إليهم نهارا رأيتم بيوتهم لا تزل إلى اليوم، قبورهم وبيوتهم ينحتون في الصخر بيوتا ويبنون في السهل بيوتا وينحتون من الصخر لا تزال باقية، لا سيما بيوت الحجارة اللي في داخل الصخر لا تزال إلى اليوم. هذه المرئيات المعلنات المبصرات التي تبصرونها وتعرفونها، يقول: ولقد أهلكنا القرون، أهلكناهم، ما أهلكناهم عشان بيض وجوههم ولا سود وجوههم ولا غناهم ولا فقرهم ولا متعهم في الحياة، أغنى أهلكناهم لأنهم كذبوا بالله ورسله، العلة التي أدت إلى إهلاكهم هو تكذبهم بالله ورسله وظلمهم لأنفسهم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات كما بعثنا إليكم حبيب الله ورسوله محمدا بالبينات فليس ببدع من الرسل ولا غريب عن طريق المرسلين، بل جاء في طريق مسلوك مأهول معروف. على حد قوله قل ما كنت بدعا من الرسل، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقد أهلكنا القرون من قبل فلما ظلوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا لأن قلوبهم تحجرت، ولا يؤمنون إلا بالمادة والشيء المحسوس، أما الغيب لا يؤمنون بالغيب، هم يصدقون بأشياء غيبية لا يشكون فيها. أما أعظم الغيب فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ورب العالمين. وأول آية في صفات المتقين في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لكن هؤلاء الكفار في قلوبهم إيمان بالغيب، لا تجد في الأصل كافرا ألا وأن تاريخ آدم. ما هو احنا من نقول مثل الحيوانات اللي درسوه في اوروبا وغيرها يقولوا اصل الارض كانت قطعه من الشمس والشمس تدور حول نفسها بسرعه فانقطعت، يدرسونها في المدارس ويعتبرونها حقائق، يعتبرونها حقائق علميه ويقررونها، ويقرون اهل الدين واهل الايمان واهل الكفر كلهم سواء، يقرون بان الشمس كانت تدور حول نفسها بسرعه كما هي الان في نظرهم، وانقطعت منها قطعه تمشي الحال وهي الارض، وبعدين انقطع من بدأت الأرض تدور في حول نفسها حتى برد ظاهرها وإن كان باطنها لازل، وتولد فيها المياه وصار في المياه مياه آسنة، وتولد فيها حيوانات طفيلية من كالسمك والقرود كل هذه، والإنسان كان من هاي حيوانات البحرية هذه المائية خد يقولوا ملايين السنين، وحيوان حيوان بحري، وبعد ملايين السنين حيوان بحري، بعدين بدأ يصير كالتمساح يعيش في البحر ساعة وفي البر ساعة، يعني يصير بري بحري، يسمى المدة اللي فيها الإنسان على الحيوان البري البحري، وبعدين بعد مدة صار الإنسان الحجري وتغلبت عليه الحياة في البحر في البر، وصار حيوان بري، وعصر الحجري وعصر ما هو حجري وعصر إلى آخر ما يكذبون. وأن هذا الإنسان مرت به أطوار، كان مرة مثل ما قلت سمكة، هو مرة قرد ومرة كلب ومرة حمار، أنا ما بنقول هذا خط عشوائي، هذا واحد من الدكتور حق أسنان كان شيوعيا ومن بلاد العرب وراح إلى روسيا وصار شيوعي في روسيا، وأول مادة من القانون الروسي الله يلعنهم يقولوا لا إله والكون مادة، لا إله أول كلمة في النظام الروسي، لا إله أو عند الشيوعيين لا إله والكون مادة، وأن الدين أفيون الشيوعي اللي يقولوا، وجلس ما شاء الله أن يجلس وهو شيوعي لا يؤمن بالله ولا بالمرسلين. وبعدين جاء إلى بلاده العربية الإسلامية وادعى أنه تاه وآمن بالله وألف كتابا سماه القرآن نحو فهم عصري، طبعا العصر هذا جابها من روسيا، ما هو جابها من البلاد العرب ولا من علماء المسلمين، وألف كتابه القرآن نحو فهم عصري، تكلم عن نظرية داروين في التطور والارتقاء اللي هي تقول على الكلام اللي أنا قلته من شوية ده، ان الشمس وهي بتدور وانقطعت منها الارض وبعدين انقطعت من الارض القمر قطعه من الارض، يقول واحد من كبارهم محل القمر اللي تشوفوه في السماء ده هو محل المحيط الهادئ، الارض وهي بتدور حل نفسها انقطعت منها قطعه وصارت المحيط الهادئ، ما دي من اللي صلحها وخلاها تدور في نظام دقيق عجيب غريب، هي الحلها ولا حق واحد سواها وخلها بنور معين وضياء معين وخلى الشمس بنور معين وضياء معين، عموا عن ذلك كله. وبعدين يقول ان داروين في كتابه هذا اللي يسميه نحو تفسير نحو فهم عصري تفسير القرآن، قال ان داروين اخطأ. ليش اخطأ؟ قال لانه ما قال ان الله هو اللي حول الإنسان من سمكة إلى جرد إلى كذا إلى كذا. لو قال الله هو اللي حوله كان كلامه صحيح، لأن القرآن صريح في نظر، يقول الكلب هذا يقول القرآن صريح في نظرية التطور والارتقاء. ليش؟ يقول ربنا يقول خلقناكم أطوارا، فكلمة خلقكم أطوارا يعني طور بعد طور، جرد سمكة أو سمكة جرد كلب أحمر. ويقول في هذا الكتاب لقد فضح الجنين القصة، بعد ما سجد بالقرآن، القرآن يقول خلقكم أطوارا يعني كنا تراب، وبعدين أكل نبتنا نبات، وأكل وبعدين آباءنا أكلوا من هالنباتات وتربت فيهم المنوي، وبعدين هذه أطوار للإنسان، وبعدين حملت المرأة بالولد أو بالبنت من الأب، ولما حملت يوم يجيها الرجل قطعة مني لا يوجد فيها أي تكوين لأي صورة إلا مثل ما قلت كثيرا دبابيس، دبابيس فيها البقعة من الماء شكل الدبابيس، يعني لراس كبير شوي. وأنا قلت أكثر من مرة إن كان هذا كلام، إن الأطباء كاتب ابن فتح الحافظ ابن حجر فتح الباري، فالحافظ ابن حجر في فتح الباري هو أعظم كتب البخاري في شرح البخاري، في حديث ابن مسعود إن الله إن حدث رسوله هو الصادق المصدوق أن الله يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 علقة ثم يكون صلاة من ذلك ثم كذا ثم كذا إلى آخر الخلق. هذا ذكره وذكر أن الأطباء يقررون ولا يخالفهم في عصره، يعني هو ميت سنة 52 852 بتاريخ الهجري، يقرر بأن الولد عند ما تلقى النطفة في رحم الأم بعد 5 أيام من وجودها في الرحم ينقص فيها 3 نقط سود، نقطة في محل المخ، ونقطة في محل القلب، ونقطة في محل الكبد، نقط فقط، واحدة محل الكبد اللي يبي يرفع الكبد، واحدة في محل القلب، واحدة في محل المخ الدماغ. ثم بعدين يبدأ يمر به أطوار النطفة، العلقة، قطعة الدم، المضغة، قطعة اللحم، إلى كذا إلى ما ذكر الله. وقلت لك أكثر مرة إن يبدأ يخطط، تخطيط عبارة كأنك ترسم على مرسام، والمرسام كأنه مرسام على هالقطعة، على هالقطعة اللي هي العلقة وبعدين المضغة، قطعة على مرسام تنقلب هذه المراسيم، يتعدد محل الرأس، محل محل العيون، رأس كان رأسه على ورق، رسم على ورق، ثم بعد مدة تتحول هذه الخطوط عظام، ثم يكسر العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا هو التطوير اللي القرآن يقول خلقكم أطوارا، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقرب من الأرحام ما نشاء إلى أجل ما نخلقكم. فيقول في كتابه هذا اللي سميه قرآن عصر طار به ناس، ما هو جاي من الشيوعيين، جاي من بلاد الشيوعيين وقال أنا أسلمت لله رب العالمين وألف تفسير القرآن، فطار به العوام وأشباه العوام ممن ينتمي للعلم، وصاروا يجبونه في تلفزيونات كل البلاد العربية والإسلامية كأنه صار نبي من الأنبياء يوحى إليه بعد النبي محمد. هو يقول في كتابه هذا اللي موجود الآن يقول فيه لقد فضح الجنين القصة، فإن الجنين عندما يبدأ تكوينه في الرحم يغطى جسمه كالقرد تماما، بالشعر كالقرد تماما، ثم أول ما يكون لهم خياشيم كالسمك تماما، يكون ما يعني ما له خياشيم مثل السمك عشان يعيش في الماء ولا يغرق في الماء، السمك ما يموت وهو في قلب الماء، احنا لو قعدنا في الماء دقيقتين متنا. فيقول له خياشيم كالسمك تماما، ثم يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماما، ثم ينكحسر بعض الشعر عن جسمه كالإنسان تماما. لقد فضح الجنين القصة، يقول هو كده لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن البشرية يعني خلف أذن الإنسان، اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. هذا ما نجيب، وهذا في كتاب القرآن عفا من عصر. يقول أجدادنا الحمير كان لهم أذن تتحرك مثل أذن الحمير الموجود دي، ولما يعني حولنا إلى الإنسان ماتت العضلة، ماتت العضلة هذه التي كانت تحرك أذان أجداد الحمير وهي ميتة لكن موجودة في كل شيء. يقول كيف هذا إنسان؟ فهذه الطريقة للذين لا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بكلام المرسلين ولا يؤمنون بكلام المرسلين. فربنا يقول لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وما ظلمهم الله، ما ظلمهم الله لأنهم يعني الإنسان ما يحتاج لكبير أدلة. إذا شرح الله صدره للإسلام يرى آيات الله في كل شيء، وإذا أعمى الله بصيرته رأى الضلالة رجدا في كل شيء. إذا أعمى الله بصيرة العبد يرى الحق باطلا والباطل حقا. أنا أشرت البارح إلى أن بعض البلاد المنتمية للإسلام كان فيها مثلا الناس يحكمونها يحكمون فيها شريعة الإسلام على مذهب أبو حنيفة بحرهم هم، بمجرد ما أطلقوا بعض القبور تعبد من دون الله فأغلقوها وأغلقوا المسارات اللي كان فيها الشرك بالله عز وجل، وحرموا على النساء أن تخرج سافرات عارية كاسيات، وقالوا للرجال وفروا لحاكم. بمجرد الكلام ده أمس وقبل أمس أقول إن إذاعة لندن تردده عدة مرات أمس واليوم وقبل أمس على أنهم صاروا صفوف للحلاقين عشان يحلقوا لحاهم ويزيلوها. هذا تشرب بها حادة. إذا كان اللي جانا علشان يحولنا من مسلمين إلى مارقين هذا لا خير فيه، والأولين حسابهم على الله، إن أخطأوا فعليهم وإن أصابوا فلهم، إن أخطأوا وهم مجتهدون فلهم. أيهم قد يكون مخطئين لا شك في أمور، لكن كونهم يحاولون تطبيقه على جد اجتهادهم. كم تشوف الواحد عالم عنده فقه كثير لكن وعي قليل. وضربت أمثلة البارحة ببعض الناس من خيرة عباد الله لكن في غرارة، يصير بغير غير ما عنده نظر بعيد. والنبي يقول المؤمن كيث فطن، يعني المؤمن ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المؤمن دائما يكون فطن وينظر بالأمور من بعيد، ما ينظر لها تحت رجليه من قريب. هذا ينبغي لكل مسلم وخصوصا كل مسؤول، كل مسؤول ينظر للذين حوله ويشوف ما هو فيه من النعم والآيات عشان يشكر الله عليه. يقول لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. انطبعت قلوبهم على الشر، انطبعت قلوبهم على الشر. إذا استعمل الله العبد أنار بصيرته، وإذا استنارت بصيرة العبد رأى الحق حقا والباطل باطلا. وإحنا ندعو ربنا نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ما هو بس يرينا حق ونخليه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن وكلتنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك وكلتنا إلى عجز وضعف وفاقة. ترى القلب مثل ما أقول كثيرا يعني كأنه يدور يمين إذا كان مهدي، إذا كان القلب مهتدي ومستبصر وعينه مفتحة مثل ما قال ربنا إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فإذا كان القلب مستبصر يرى نعم الله في كل شيء، يرى نعم الله في إن أكل أحس بالنعمة قدامه بالآيات. إذا حط له الخبز سواء كانت بر ولا شعير ولا دخن ولا ذرة ولا رز ولا من أي شيء من أي شيء ينظر لها كيف جاءت وكيف سويت وكيف تعطيت هذه الفوائد. تجي أنت تأكل قدامك أربع أصناف أو خمس أصناف، واحد مادة السكر فيه كثير، واحد مادة الحامض فيه كثير، واحد الملح فيه كثير، واحد الحديد فيه كثير، واحد الفسفور فيه كثير، واحد فيه كثير. لما تأكل تمضغ وتجعل قطعة واحدة كأنها مطحونة طحن بالأسنان والأضراس، ولا تنسى نعمة الله عليك بها. الأسنان والأضراس وهذه وش وظيفة هذا وش وظيفة هذا وش وظيفة هذا ويخلق هذا. فإذا جت تأكل بعد ما تبلعها يحول هذا كل فاطر السماوات جسمك اللي هو ركبه محتاج إلى حديد، محتاج إلى فسفور، محتاج إلى كذا، محتاج إلى مغناطيس اللي يقولوا عليه، محتاج إلى المواد هذه عامة، ليش وجهات بروتينات ما أدري وش يقولون، كل هذا يتحول كل واحد كل مادة من مواد الطعام اللي كانت يحولها وده، وهذا فيه نسبة وخل حصلت لك هذا فيه نسبة كذا من السكر، هذه نسبة من الميل، هذه نسبة من الحديد، هذه نسبة من الفسفور، هذه نسبة من كذا، من اللي وضع إله السماوات والأرض وحده. ولذلك لو قطع لو مات الإنسان وطحنوه طحنا وعجنوه عجنا أو ذروه في الهواء يعيده الله كما كان لا يختلف ولا يختلط. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا آثرته كثيرا هذا المثال. لما جاء رجل لحضره الموت قال لأبنائي يا أبنائي كنت لكم خير أبي أو كما يقول، فإذا مت فأنا خايف من ربي، أنا إذا مت فاحرقوني بالنار ثم ذروني في الهواء نصف في البر ونصف في البحر، فوالله لئن قدر الله علي يعني ضيق علي قدر علي يعني ضيق، حتى لو في رواية قدر علي ما هو قدر استطاع لا أو تمكن لا، إنما مراد قدر ضيق يبسط الله الرزق لمن شاء ويقدر ويضيق يوسع على من شاء ويضيق على من يشاء، والله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات عيال البهرة قاموا حطوا أبوهم على الذاك وشبوا فيه النار بعد على الحطب، ولما حرقوه تماما وصرمات قاموا قسموه قسمين، قسم ذروه في الريع والهواء وقسم رموه في البحر، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه. هذا كلام الصادق المصدوق حبيب الله رسول الله محمد كما جاء في البخاري وغيره. فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه، فقام عبدا سويا كما كان تماما. فقال يا عبد ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب. قال قد غفرت لك. وضرب الله مثل في سورة البقرة في عدة مواضع أنه يحيي الموتى، لكن هؤلاء لا يؤمنون بالحياة بعد الموت، يقول وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ما هو يعني هو لا يغيب عليه شيء، هو قبل خلق السماوات والأرض ب70 كتب كتابا بأجال الناس وأسماء الناس وحياة الناس وأعمار الناس وأرزاق الناس وموت الناس وأين يكونوا في الأرض كما قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ما يخفى عليه خافية ولا يغيب عليه شيء. فقوله لننظر كيف تعمل يعني ليظهر إلى العالم ما أنتم عليه من خير أو شر. وإذا أخذناكم بظلمتم به أنفسكم لا نكونون رحم ظالمين وإنما أنتم الظالمون. وما ظلمناه وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. وأشرت أنا في دروس سابقة يعني في تفسير الآيتين هذين يعني في أوائل رجب أو في حوالي يوم 17 رجب اللي هو آخر كان تفسير الآيتين هذول، ذكرت على أن كلمة خلائف وجمع خليفة يخلف بعضهم بعضا. ونسمع كثير من الناس يقول الإنسان خليفة الله في الأرض، كذابين جاهلين. الخليفة إنما يكون خليفة إذا كان غائبا، الواحد يستخلف خليفة إذا غاب. لكن هذا شاهد لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو. ولم تطلق لم يسمع من رسول الله ولا من أصحابه الغر للميامين رضي الله عنهم جميعا لم يسمع من واحد منهم أنه وصف الإنسان أنه خليفة الله في الأرض، وإنما يخلف الواحد منهم الذين قبله. الأب يخلف الابن والابن يخلف اللي يجي وراه وانت ماشي كل واحد يخلف اللي وراه. خلائف يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعض يعني خلائف يعني يخلف بعضهم بعضا. وكلمة خليفة لا تستعمل بمفردها إلا بمعنى الملك ولم تأتي إلا في داود عليه السلام. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ما أجعلناك خليفة لنا، احنا محضرين، احنا غايبين عشان تصير خليفة، لما ملك. يعني كلمة خليفة تعادل كلمة إمام وكلمة ملك وكلمة ولي أمر المؤمنين ولي أمر المسلمين. وسمى الصحابة كلهم أبا بكر خليفة النبي محمد، وسموا عمر خليفة خليفة النبي محمد، ثم بعدين سمى نفسه أمير المؤمنين مخافة أن يطول الأمر، فإذا مات قالوا خليفة خليفة خليفة رسول الله، وبعدين يطول الحال ما يقدرون يجمعون الكلام عشان يعدوا الخلفاء. فقال أنا أمير كل من ولي أمر المؤمنين، صار أميرا له. والنبي عليه السلام حض المسلمين على التآخي وعلى المجتمع المتكامل المثالي المتعاطف المتراحم المتحد لفظا ومعنا، فأمر الاثنين إذا سافر أن يؤمر واحد أن يؤمر أحدهما الآخر. يعني لما يكون اثنين مسافرين رايحين في عمر في حج في بلد رايحين للتجارة رايحين، ما يطلع ما يمشون السباه، لا لابد يأمر واحد منهم. إن كان الثاني أمر واحد يصير أمر ومأمور، وإذا كانوا ثلاثة يختارون أمير، لابد يختاروا أمير منهم، والأمير يمتثلون له ويطيعونه في غير معصية الله في غير، لكن ما يكون أمير على غيرهم. يعني بمجرد ما يقولون أنت أمير لنا في السفر هذا يصير أمير على أهل القرية، ولا لا أمير عليهم بس حتى تنتهي السفرة، وإذا رجعوا رجعت إمارته وراحت كأنها ما كانت. فيقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون هل تتعظون بما وقع للذين كذبوا رسلهم لبنكروا الآيات البينات، هل تتعظون بما جرى لفرعون وقومه ولقوم عاد ولقوم ثمود ولقوم صالح لقوم هود يعني لعاد وثمود وأصحاب يسمون هم أصحاب الحجر وشعيب أصحاب الأيكة ولوط ولوط من أهل سدوم وعمورة من دائرة الأردن، هذا كلهم تعرفونهم وتعرفون ما حل بهم وتذكرونهم، ويرث ذلك يرث ذلك جيل بعد جيل وقبيل بعد قبيل إلى أن جاء حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون ذلك. يقولوا لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين كما جزينا الذين كذبوا المرسلين من قبل نجازي الذين يكذبون المرسلين من بعد. إلا أن الله عز وجل رفع عن الأمم الأخيرة عذاب الاستئصال، يعني بعد قوم نوح واستأصل قوم نوح ما خل فيهم بقية، لأن نوح دعا الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، يعني واحد يمشي على الأرض، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال له ربنا في قصة وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله بالخاطئة فعصى رسل ربي فأخذناه أخذة الرابعة إنا لما طغى الماء، يعني لنوح حملناكم في الجارية يعني السفينة اللي من خشب ومسامير مثل ما قال ذات ألواح ودتر، ألواح يعني خشب ومسامير، وهات انت المسمار وربيه في البحر شوف يقعد ولا يغرق ولا يروح في القاع، يروح في القاع المسمار حتى ولو كان من أضعف الأشياء، يعني لو كان ملي يغاص، ولكن هذا جب مسامير كبار الواحد مسمار كبر الذراع وأكبر ويفتد به خشب السفينة ويجري فيها هو والذين معه من المؤمنين آمنين مطمئنين، مع أنها تجري في موج كالجبال. وينجي الله نوح الذي حملناكم في الجارية نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بعدها انتقل للمقام الاثنين، إذا أنا أقول لك اثنين اثنين آيتين آيتين آيتين آيتين من أول السورة من أول سورة سورة، يعني الحين في الخامس عشر والسادس عشر، كل آية يأخذان طابعا مستقيم في توجيه الأنظار والقلوب إلى حقيقة من حقائق، إما دعوة إلى التوحيد توحيد الله أو الإيمان بالمرسلين الإيمان بالبحث. وقلت لك البارحة إن الكفار ما عاندوا في شيء أكبر من عنادهم في البعث بعد الموت، يعني كون يقولوا الله موجود يقولوا الله موجود، اليهود الملعين عيال الملعين اللي موجودين في كل بلد من بلاد العالم يقولوا الله موجود، ولكن يقول العزير ابن الله والنصارى الملاعين ما يقول نفس الكلام. وربنا القاتل للذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا معناها إن إيمانهم به. هم يقولوا في بعث، اليهود والنصارى يقولوا في بعث، بس بعث أرواح لا بعث أجسام، بعث أرواح لا بعث أجسام. فربنا يسمي إيمانهم ما له قيمة. اللي بعض الناس يقولون إخواننا المؤمنين، إخواننا اليهود إخواننا المؤمنين، إخوانك من أين؟ هذا الإخوان القردة والخنازير والكلاب، ما يكون أبدا يا أخا لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المسلم مستنير، والنبي كان يحب أن يكون المؤمنون كالشامة البيضاء بين الأمم. النبي كان يحب المؤمن في لباسه، يصير لباسه من أنقى الألبسة، وسلوكه من أحسن السلوك، ومعاملته من أحسن المعاملات، صادق اللهجة، صادق المعاملة، لا يخون ولا يكذب ولا يغش ولا يعتدي بحال من الأحوال. انتقل بعد هذا العرض اللي عرضه أمام أعين الكفار وغيرهم مما من هلاك الأمم المكذبة، وما جاء بعدهم من خلفاء في الأرض من الناس وعدم إيمانهم بالله. بعدها يقول وإذا تتلى عليهم، تلاحظ لاحظ لاحظ أساليب البلاغة. أنا قلت أكثر من مرة إن الله عز وجل إنما يبعث الأنبياء بمعجزات حسية تكون أعلى أعلى أعلى ما وصلوا إليه في العلم، ما وصل القوم إليه في العلم. يعني عندما أرسل موسى وقال له رب قال له كذا وما تلك بيمينك قال هي عصاي أتوكأ عليها وهش وقال له فألقاها فإذا هي حية تسعى. أي واحد جاهل يقول هذا سحر. كانوا الفراعنة وجماعتهم في تلك الأيام ما هناك علم أجل ولا أعز ولا أعلى من السحر. يعني الجامعات بدل ما تدرس هندسة وكيمياء وكان عندهم هندسة وكيمياء، لكن بس كان السحر في الذروة. لا توجد قرية ولا مدينة ولا مجتمع ناس إلا في بيت للساحر في جميع أنحاء مصر في يوم في أيام موسى عليه السلام وفي الحرب. فيبعث موسى بآيات اللي ما يعرف يقول سحر، اللي ما يعرف يقول سحر. فلما جاءه موسى قال الساحر جاء لما أبعثه الله عليه تبارك وتعالى بعث موسى عليه السلام قال سحر، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. فلما بعدين أرسلوا في جميع المدن والقرى يجمعون كل السحرة ما خلوا أحد، ولما اجتمع السحرة قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لم نقربين. فلما اجتمعوا قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. فألقى موسى عصاهم حبال ما لها حد تحولت إلى حيات تسعى وتجري. حتى موسى انزعج، حتى موسى الرسول المعصوم عندما رأى هذه الحيات وهذه تتلمض حيات كأنها حقيقية، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك عصاكها الصغيرة تلقف تبتلع كل اللي قدامك، تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث. كذلك عيسى عليه السلام جاء لقوم قد بلغوا في الطب مبلغا لم يعرف أن قوما وصلوا إليه، فأرسله بمعجزات شبيهة بالطب يبرئ الأكمة. الأكمة طبعا أنا أفسره بهذا التفسير وإن كان البخاري يرى هذا غير هذا التفسير، أن الأكمة هو اللي ماله حدقة ماله فتحة عين، يعني كأن وجهه من فوق محل العين هذه محل الحدقة هذه ومحل ذا كأنه لاطة من اللحم قطعة لحم. وطبعا إلى اليوم ما خطر على بل طبيب عيون إني يفتح له عين، إلى الآن ما خطر على مجامع طب العيون في العالم أن تبرئ الأكمة وتجعل له عين. هم عساهم يصحون يعالجون العين المريضة اللي فيها حدقتها وفيها كل اللي فيها من الأدوات اللي الله وضعها فيها لكن هذا عيسى عليه السلام يجري الأكمة بسم الله تتفتح عيونك أحسن العيون تماما. والأبرص إلى اليوم ما لقوا دواء للبرص، إلى اليوم ما لا يزال البرص داء عضالا معضلا لم يجد له شفاء. ويبعث ويبرئ والأبرص لا فيها أكبر من تبصير الأكمة وشفاء الأبرص أكبر من أن يحيي الموتى بإذن الله. يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه معجزات النبي محمد أعطاه الله من المعجزات الحسية المادية المبصرة المشهودة المرئية مثل ما أعطى الأنبياء السابقين. هو قبل ما يبعث كان ما يعرف الكتاب ولا البعث ولا النبوة. الآية اللي أنا أقول فيها دي اللي أنا أقرأ، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أنت واحد منكم، أنا عايش بينكم 40 سنة يا أخي. الواحد لو عاش مع الواحد 3 أيام بيعرف، الواحد لو عاش مع الواحد 3 أيام بيعرف أخلاقه. إذا سافر معه سفر 5 كيلو 10 كيلو بيعرف يتبين له بعض أخلاقه. فواحد يعيش بينكم 40 سنة كاملة ما جربتم عليه شبهة كذب مرة واحدة، ولا عمره قال لكم الإيمان أو الإسلام أو الدين في 40 سنة. لا ذكر إسلاما في 40 سنة، ولا ذكر دينا، ولا ذكر أي شيء يتصل بالدين والوحي ما ذكره قبل 40 سنة. إذ على طول في فجأة واحدة يقول هذا قرآن نزل علي من الله. وأول ما كلمهم عندما قال له يا أيها المدثر قم فأنذر، ويخرج إلى جبل الصفا وينادي بأعلى صوت يا معشر بني هاشم يا معشر قريش اجتمعون يا معشر بني فلان كعب بن فلان على القبائل. وجعل الرجل إذا لما سمع صوتا لأول مرة من 40 سنة ما عمرهم سمعوه بصوت جهوري مرتفع، ما سمعوه مرة واحدة في 40 سنة إلا هاليوم وقف على الصفا ينادي بأعلى صوته. فلما اجتمعوا قال أرأيتم أو أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة عن الجبيل الصغير أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مكذبين؟ قالوا يا محمد ما جربنا كلهم ما جربنا عليك كاذبا قط أنت الصادق الأمين. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب كذا تبا لك يا محمد، عمه أخو أبوه تبا لك يا محمد. هرقل ملك الروم لما أرسل النبي له كتابا عسام من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام عليهم اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يتك الله وأجرك مرتين فإن توليت بإنما عليك نرجو يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وختم محمد رسول الله بالختم. ولما راح الكتاب لهرقل بدأ يقرأ فيه والمترجمين يترجموا له أيقن أنه رسول الله. هناك في بلاد الروم ملك أيقن أن محمد كما جاء في البخاري في الحديث في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري. لما جاء كتابه إلى هرقل كتاب رسول الله عليه السلام قال لأصحابه بعد ما أيقن قال لأصحاب ابحثوا عن العرب اللي موجودين في إليا كان هو في إليا يوم اللي ابحثوا عن العرب التجار وهاتوهم لي. فجمعوا لقوا جماعة من العرب وجابوهم لهرقل وفيهم أبو سفيان وأبو سفيان هم رئيس الكفرة رئيس كل كفار مكة وأعداء أعداء رسول الله مع أبي جهل وأبي لهب وهؤلاء بعد غزوة بدر طبع فلما جاء قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يذكر أنه نبي؟ أبو سفيان قال أنا ولد عمي، لأنه من بني عبد مناف والنبي من بني عبد مناف، هذا من بني عبد مناف، عيال عمي قريبين 4 و3 في عمود النسب يجتمعون. قالوا هذا أبو سفيان أقرب الناس نسبا لمحمد. قال لأصحابه شوفوا، خلوا أبو سفيان وجهه لي وخلوا الجماعة وراء عشان لا يشوفهم. وإني سائل، قال يا أبا سفيان إني سائلك عن هذا الرجل. وقال لأصحابه إن كذب فكذبوه، يعني إن قال غير الحق، هرقل يقول للعرب اللي مع أبي سفيان إن قال غير الحق يقولوا كذب، ما هو صحيح كلامه. فقال في مسائل، هل في أبائه من ملك؟ قال أبو سفيان ليس في أبائه من ملك. قال هل قال أحد مثل ما قالته قبل أن يقول ما قال؟ قال ليس أحد من قال هالكلام اللي هو يدعي يقوله. هل جربتم عليه كذبا؟ قال ما جربنا عليه كذبا. هذا من اللي يقول أبو سفيان عدوه اللي متقاتل معه يوم بدر ويوم أحد في المعارك. قال ما جربنا عليه كاذبا قط. قال هو يغدر إذا عاهد. يقول أبو سفيان لقيت هذه فرصة عشان أحط فيها طعنة خفيفة بس ما يؤخذ علي الكذب. أبو سفيان لقى فرصة، قال أيغدر إذا عاهد؟ قال والله احنا بيننا وبينه معاهدة بس ما ندري هو يغدر ولا ما يغدر، هو للآن ما غدر لكن ما ندري يمكن يغدر قدام، يعني ما استطاع يلمح بعيب لكن لقاها فرصة يدخل. فلما قال له أيقدر؟ قال لا ما جرب، يقول بيننا وبينه عهد معاهدة لكن ما ندري هو يقدر ولا ما يقدر. مع أني لما وأنا أردد هالمثل هالأيام هالأيام بالذات أيام الفتن اللي احنا غرقانين فيها الآن، نردد هذا المثل عندما جاء يوقع العقد حق الحديبية مع سهيل بن عمرو، فجاء أبو جندل ابن سهيل يرسف في قيوده الكفار، كان أسلم والكفار مقيدينه ويعذبونه، وابن ابن سهيل ابن عام اللي بيكتب المعاهدة مع رسول الله. فالنبي عليه السلام قال أجزه لي يا سهيل؟ قال لا أجزه لك. مكرز ابن عمرو قال أجزناه بس ما له قيمة، مكرز يقول لي أجزنا ولا ما أجزنا. النبي رده يقول يقتلونني يا نبي الله، شوف العذاب اللي أنا فيه. يقول له روحي ما أقدر أنا بينه وبينه، لأنه لما قال إن يعني لما قال لسهيل اترك لي ولدك هذا أجزه لي يعني اسمح لي به، قال أبدا لن نكتب معك عهدا إلا إذا رديت ولدك. فردوه مسلم مقيد بالقيود بس بصحة المسلمين فيما فعل النبي محمد. هذا مثلا لأن بعض واحد سياسيين في بلد عندهم واحد مثلا يقولوا عليه مجرم وقالوا سلموه، لأن يقول نحن مسلمين، المروءة ما تسمع بالتسليم. أنا بضرب مثل بعمل حبيب الله ورسول محمد عليه الصلاة والسلام، لما جاء أبو جندل لما جاء أبو جندل رده. يوم وصلوا للمدينة وصل المدينة وإذا أبو بصير رجل من قريش جاي مرسوف في القيود يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا قدم في المعاهدة من جاء محمدا من أهل مكة مسلما يرده إلى أهل مكة، ومن جاء من عند محمد من المسلمين إلى مكة لا يردونه. يعني معاهدة العاقل يتحير فيها. ولذلك شيخ العقلاء عمر كديوجان يقول كيف هذا؟ أنعطي الدنية في ديننا؟ يقول لأبو بكر أنعطي الدنية في ديننا؟ إن جانا مسلم نرجعه لهم يقتلونه، وإن جو راح من عندنا واحد ما يردونه حتى ما فيه معاملة بالمثل، إلا إذا كنا إحنا نردهم يردون، لكن هم اللي يجيهم منا ما يردونه، واللي يجي وإحنا اللي يجينا نردوه. فيقول له أبو بكر، أبو بكر يقول لعمر يا عمر إنه رسول الله، إلزم غرز محمد، تمسك بغرزه لا تضيع. يقول خاف عمر من ورائها خلص. ربنا سماها الفتح، الفتح سمى المعاهدة دي اللي فيها شروط القسية هذه، سماها الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبين، عصير ذلك فتح مبين، لأن يوم وقع الفتح هذا بدا النبي يرسل إلى الرؤساء والأمراء ورؤساء الدول، والناس آمنون مطمئنون بسبب المعاهد، بسبب المعاهد. والله يجعل المسلم فرج ومخرج. فلما جاء مسلما النبي يرد، ما قال لنا ما يرد، لا يرد، لأن فيها فيها ومصلحة المسلمين. بدل ما يقتل مليون مسلم من أجل شخص أو شخصين، لا، أنا أضحي بالشخص، وأنا ما نمضحي به، لأن لو سلمت لكفار اليوم ما هو مثل كفار زمان. كفار اليوم الملاعين ما يقتلون، لأن عندهم القتل صعب. اليوم هذا في إذاعات الدول، اليوم هذا في إذاعات الدول نقلين عن محاكمة في بعض البلاد الأوروبية عن جماعة فجروا سفارة وقتلوا فيها ناس، مجموعة من الناس، ومسكوا المعتدين، حكموا على واحد ب 12 سنة سجن، واحد ب 14 سنة سجن. يعني ما يحكمون بالموت، ما يحكمون بالموت، لأن عندهم من الموت يعني يقوموا عليهم الناس على ذلك. إنما الإسلام لا، لو جاني واحد يعمل أعمال إجرامية، يقطع السبيل، يقطع السبيل ويفجر الطرقات، أنا أقتله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا ويصلبوا. أنا ما أقول على شخص معين، إنما بين لكم قواعد الإسلام حتى لا يغتر مغتر، حتى لا يغتر مغتر. كم من الذين قتلوا من المسلمين، ومن النساء، ومن الأطفال، ومن الأرض، ومن البيوت. البيوت كلها سهلة، لو دمروا الأرض ما خلوا على حي، ترى مسلم واحد يعادل الأرض كلها. دم مسلم واحد، امرأة مسلمة أو رجل مسلم أو شاء أو طفل مسلم، يعادل كل ما على الأرض من غير المسلمين، يعادل كل ما حصل من غير المسلمين. فالإسلام قواعده فيبعث الله النبي معجزات. المعجزات قلت لك قبل الرسالة بأيام أو سنة أو سنتين، يمشي يمر على حجر يقول السلام عليك يا محمد، ويمر على شجر يقول السلام عليك يا محمد، يقول إني أعرف شجرة كانت تسلم علي. قبل الرسالة هو ما يعرف أنه رسول، ولا أن يكون رسول، ولم يخطر على باله أن يكون رسولا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقطه بيمينك. وجف كل أنواع العلوم ودقائق العلم في العقيدة والسلوك والمعاملات والعبادات، في كل ما تحتاجه الإنسانية صغيرها وكبيرها، جاء في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ومهما جدت الجدود وحدثت الأحداث، فلكل حادثة حكم في شريعة الإسلام، يعرفه من يعرف ويجهل من يجهل. كانت معجزة النبي يقول أعطيت من المعجزات على ما مثله، وكان الذي إن الله أعطى كل نبي يعني من الآيات على ما مثله يؤمن البشر، ولكن الذي أعطته وحيا، اللي أعطاه الله لنبيه وحي قرآن يتلى. القرآن اللي يتلى هذا يهيئ له العرب سنوات طوال قبل بعثة النبي محمد، قبل ما يمكن ما يولد النبي، يعملوا سوق في عكاظ، وسوق في ذي المجاز، وسوق في مجنة. هذه الأسواق الثلاثة، في أسواق غيرها في كل أنحاء الجزيرة، بس هذه الأسواق الكبار الجامعة الشاملة، وسوق عكاظ عند قرب الطائف، وسوق مجنة في الطريق إلى الحاج، وذو المجاز كذلك في الطريق إلى الحاج. سيجوا يجتمعون في القعدة في ذا، وبعدين إلى أن ينتهي، عندما ينتهوا من السوق الثالث يجي الحاج وينزلوا لمكة. وإيش كانت الأسواق في السنوات الطويلة هذه؟ هي كانت أسواق تجارية، نعم، بس كانت أسواق ثقافية لخدمة اللغة العربية أكثر من كونها أسواق تجارية. كل واحد يجيب تجارة ويبيعها في سوق عكاظ، ويبيع جمال، ويبيع حيوانات، ويبيع تمر، ويبيع رز، ما كان عندهم، يبيع بر، كان عندهم بر، يبيع شعير، ويبيع دخل، كل كان موجود. لكن كان الأهم من ذلك كله حاطين منبر في عكاظ، منبر عالي ومنبر في مجنة ومنبر في ذي المجاز، يقعد عليه أحد زعماء العرب، ما هو زعمائهم في السياسة، لا، زعمائهم في الفصاحة والبلاغة، النابغة الذبياني من أصحاب المعلقات اللي كانت تعلق على الكعب، ويقعد النابغة ويأتيك الشعراء من أقصى الجزيرة العربية جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، واللي عنده شعر أو نثر يجيبه وقاعد يحكم. وقلت لك إن جات الخنساء تشعر قدامه، فلما انتهت قال والله قال لها لولا أن أبا ميمون يعني الأعسى أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. والنبي كان يحب شعرها عليه الصلاة والسلام، وكان يقول هي هي يا خناس، هي هي يا خناس، وأعلى شعرها وأغلاها كان في أخوها أخوها صخ، كان لها معاوية وصخ، ومعاوية شقيق وصخر من ما هو شقيق، ولكن أخوها صخ، أخوها معاوية ما هو زمال كبير، ولكن صخر عندما وتزوجت رجل من جماعتها مسراف مثلاف، كل ما يجيب قروش ما تقعد عنده شيء، تروح فيقول لها إلى أين يا خناس، تقول إلى أخي صخر، فيروح تروح لصخر فيقسم إبله، إبله الكثيرة يقسمها نصفين، وقل لي اختاري أحسن النصفين، تسوق الرعية من الإبل وتروح لرجلها، ما يمر عليه مدة إلا هو متلفة تمام، إلى أين يا خناس، تقول إلى أخي صخر. فلما مات هي تقول عائشة لها يعني إيش اللي خلاك عملت عملك دي، قددت خمارها واتخذت من شعر صدرها. فقالت لعائشة ليش تعملين هالعمل ده، فحكت لها الحكاية دي على صخر، وتقول وإن صخرا لها دينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، هباط أودية حمال ألوية نزال للجيش جرار، وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في صخر في رأسه نار. وصرنا نقولها إلى اليوم بعد ألف وكذا سنة، إذا شفنا واحد كبير قلنا علم في رأسه نار، اللي قالتها الخنساء مرة من النار، اللي قالتها الخنساء مرة من النار. والنبي كان يعجب به، كل كان هذا إرهاص يسميه العلماء إرهاص، يعني تهيئة لاستقبال النبي محمد قبل أن يبعث، فيبعثه الله ويجعل معجزته الكبرى هي كلام الله. وطبعا الله وصف للأنبياء محمدا، الله وصف للأنبياء قبل محمدا في التوراة، سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى أن أنزل عليه توراة، يعني شريعة، لأن التوراة في اللغة الشريعة والإنجيل في اللغة البشارة، الإنجيل في اللغة البشارة معناه في اللغة الكسترينية ولا أرامية، والتوراة في اللغة الشريعة، فكلمة أنزل عليه توراة شريعة، وأجعل كلامي على فيه يعني على فمه، ولم يأتي نبي قط بأن يكون تكون كلام الله إلا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني صار أساطين البلاغة وأساطين الفصاحة وأمراء البيان والكلام مهيئين لاستقبال محمد، مع أن معجزات الحسية كثيرة تعادل لجان الأنبياء كلهم. قلت لك مرة من المرات كما روى في صحيح مسلم الحديث جابر الطويل عندما كان في غزوة من الغزوات، يقول جابر وكان أراد أن يبول، وكان النبي إذا أراد أن يقضي الحاجة انطلق حتى لا يرى، يعني ما عمر واحد شافه تقريبا شافه قاعد يبول أو يتغوط وقريب من الناس، لابد يروح إلى ساتر كامل في الساتر ويقول، فيقول انطلق إلى وادي نزلنا واديا أفلح، في صحيح مسلم حديث جابر الطويل فاخر حديث صحيح مسلم، يقول فلما انطلقنا انطلق النبي لقضاء حاجته، فاتبعته بأداوة يعني معون به ماء عشان يتوضأ، ولكني ما ودي يصير قريب منه عشان ما يتبعد يتعب في البحث عن محل ما يشوف فيه أحد، فصرت بعيد منه ومع الإداوة عشان إذا قضى أجيه وأعطيه الإداوة يتوضأ، فيقول لم يجد شيئا يستتر به غير شجرتين، هذا البخاري لفظ صحيح، شجرتين أمسك بغصن من هذه وقال إنقاذي علي بإذن الله فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش، المخشوش يعني اللي ممسوك من الزمان بأنفه، كالبعير المخشوش الذي يصانع قائلا. ثم أخذ غصا من الثانية وقال انقاذي علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش الذي يلايب قائدة، فجمع ما بينهما وجلس في المنصف مما بينهما وقضى حاجته، فلما قام حانت منه التفرآني أتبعن. قال يا جابر ماذا عرفت؟ تعال رأيت مكاني؟ قلت نعم يا رسول الله. قال إن بها قبرين أو يعذب، خذ من هذه من الشجر. بعد ما انتهى النبي رجعت كل شجرة إلى مكانها تمام، كل رجع إلى شجرته، ما كأنه صار فيها أي تحريك. هذا في الصحيح الكلام ده. فلما جاء قال لي جابر خذ غصنا من الشجرة هذه، غصن الشجرة هذه وقطعهما، فجاب حجر وحده قطع به الغصن غصنين وحطهم. قال أرجو أن يخف أن يرفه الله عنهما ما لم ييبسا، يعني الله ينفع، لعل الله ينفع على القبرين بوجود الغصنين الرصبين عليه. بس طبعا احنا ما نروح نحط غصن ذاك، لان هذه معجزه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نروح نحط على القبور ذاك ونقول هذا النبي فعلها، لا لا هذه ما لي تاسلي عليه الصلاه والسلام. مرات كثيره، يعني لو اننا جئنا بالمعجزات الحسية اللي في الصحيح، ما نجيب حديث موضوع ولا حديث ضعيف ولا حتى حسن لغيره ولا حتى اللي يسمونه حسن لغيره ويمكن ولا حسن لذاته، ما إلا بالحديث الصحيح إما في البخاري أو مسلم أو في أبو داود نسوه، بشرط أن يطبقوا على صحته ولا يختلف فيها للعلم. هذه كل العلم، ما نثبت معجزة إلا بهذه، كما أننا لا نثبت عقيدة لله أو لرسول الله إلا بهذا المثال. ما نروح نجمع أحاديث موضوعة وضعيفة ومن كل ما هب وذاب ونقول الله يعمل كذا وصيبك كذا، هذه عقيدة. فالله هيأ هذه، وضربت مثل عندما النبي هو في الدعوة السرية 3 سنوات وكان يجتمع في دار الأرقم، والله أعلم، فالله على نبينا محمد وعلى آله.